الحكم تمام، الحكم أهم، ذلك لأن الوجوب أخف من مطلق الحكم، إذا الحكم يشمل الوجود ويشمل التحريم ويشمل النجم ويشمل الكراهة ويشمل الإباحة، يكون هذا إذا المثال وضح فيه الشرط من الله، وضح فيه الشرط ثم يمثلون بمثال آخر فيقولون في مسألة الخل بأنه لا تزال به النجاسة، ويضربون له قياسا يقولون الخل مائع لا ينبني على جيشه قنطرة فلا تزال به النجاسة قياسا على الجهن، قال الخل لا تزال به النجاسة، لماذا؟ لأنه لا ينبني على جيشه قنطرة، لا يمكن أن يكون هناك واد يجري بالخل مبني عليه قنطرة، لو عيدهم هذا في جيش المياه، فإذا لا تزال به النجاسة قياسا على الجهن، طيب هذا الوصف وهو قولهم لا تنبني على بيته قنطرة، هل هو مناسب لنفسه؟ لكنه مستلزم لوصف المناسب، لا هو وهو القلة، إذا كان لا تنبني عليه قنطرة إذا فهو قليل، وإذا كان قليلا فلا يمكن أن يبني الشرع عليه الأحكام العامة التي تعم المكلفين، لماذا؟ لأن القلة لا تناسب بناء الأحكام العامة، إذ فيها تضييق وتحريج على الناس، بعض الناس يستطيعها والبعض الآخر لا يستطيعها، إذا فهو وصف متضمن بوصف مناسب، فهذا الوصف المتضمن هل هو جنس قريب ولا جنس بعيد؟ جنس قريب كله مثل الآن ونقول لا تنبني على جنسه أمطار، طيب هذا جنس بعيد، إذ هذا يشمل لائحات متعددة يشمل بيتا ويشمل خلا ويشمل، لكن كله هذا جنس قريب، لذلك اشترطوا في هذا المسلك أن يكون جنسه القريب، أن يكون جنسه أن يكون قد اعتبر الشرع جنسه القريب مؤثرا في حكمه القريب، والآن أصاب المؤلف بقوله هنا فرق الكبري رحمة الله عليه بين الوصف المناسب والوصف المثلى بالشبه بهذا الفرق الذي ذكره المؤلف، فرق بين الوصف المناسب بالذات والوصف الشبه بهذا الذي ذكره المؤلف، وهو فرق دقيق وواضح في نفس الوقت، ما هو رجال الفرق؟ الفرق هو أن الوصف المناسب بالذات تدرك العقول صلاحيته للحكم الذي بني عليه، تدرك العقول صلاحيته للحكم الذي بني عليه ولو قدر أن الشرع لم يرد في ذلك، بخلاف الوصف الشبه فإن العقول لا تدرك صلاحيته للحكم الذي بني عليه لو لم يخبر أن الشرع ورد بذلك، فمثلا العبادة قلنا العبادة وصف اعتبر في الشرع علة لوجود النية، كل عبادة لا تقبل إلا بالنية، أي بنية التقرب إلى الله، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال فاعبد الله مخلصا له الدين، طيب هل هذا الرب والتنافس بين العبادة ووجود النية فيها تدركه العقول قبل ورود الشر بذلك؟ الجواب لا تدركه العقول، لأنه أمر تعبدي محض بخلاف الإفطار الذي بان الشرع عليه التحريم خيانة للعقل، فهل تدركه العقول قبل ورود الشرع به أم لا؟ نعم تدركه، ولذلك رأينا أقواما في الجاهلية قبل الإسلام يزنون الخمر ويمنعون أنفسهم من شربها. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: والله ما شربت الخمر لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، أما قبل الإسلام فقد كان يمنعني منها الحياء، وأما بعد الإسلام فقد حرمها علي الإسلام. ومن ذلك ما ذكره الشاعر المشهوقين في قصيدة له يزن بها الخمر، يقول: فوالله أشربها صحيح، أي لا أشربها صحيح بحذف حرف النفي لأنه يحذف كثيرا في إطار الخطر. قال تعالى: فالله تستعي، أي لا تستعي، فوالله أشرب. فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى أبدا بها سقيما، ولا أشفى بها أبدا سقيما. يقول: والله لا أشربها وأنا صحيح، ولا أشفى بها وأنا سقيما. فهو الآن يذم الخمر ويقول: لا تصلح لا في حالة الصحة ولا في حالة السقم والمرض. قال هذا قبل أن يأتي الإسلام فيحرمها. هذا النوع من الأوصاف بماذا نسميه؟ هذا نسميه وصفا مناسبا بالذات، إذ العقل يدرك صلاحيته لبناء الحكم عليه. هذا ضابط فرق به بعض العلماء بين الوصف المناسب بالذات والوصف الذي يسمى بالشرع، وهذا معنى قوله في هذا البيت: أي صلاحه الضمير يعود على ماذا؟ يعود على الوقت المسمى بالسنة. ثم قال: نعم. ثم قال: يشير بهذا إلى أنه إذا وجد في المسألة الوقت المناسب بالذات فإنه يؤخذ به ويطرق الوصف المسمى بالشرع بإجماع العلماء. لا يعلل بالوصف المسمى بالشرع مع وجود الوصف المناسب بالذات، إذ الوصف المناسب بالذات أقوى، ولا يمكن أن يعلل بالأضعف مع وجود الأقوى. ثم إن الوصف المناسب بالذات أخف من ماذا؟ من الوصف المسمى بالشرع. إذ الوصف المناسب بالذات قد ازداد قيدا، ما هو هذا القيد؟ كونه مناسبا لذاته، أما الآخر فهو ليس مناسبا لذاته، وإنما هو مناسب لماذا؟ بالشرع. إنما هو مناسب بالشرع. إذا أجمع العلماء على أن الوصف الشبه لا يعلل به مع وجود الوصف المناسب للذات. أما إذا عدم الوصف المناسب للذات ولم يبقى لدينا إلا الوصف المناسب للتبع، فهذا محل خلاف عند العلماء، وهي المسألة التي أشرنا إليها سابقا، أي المسألة الشرعية. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يعلل به، وعند أبي بكر البقلاني من علماء المالكية فقد تردد في ذلك، فطارة قال بمشروعيته وطارة لم يقل بمشروعيته. وهناك من قال يعلل به عند الضروره ولا يعمل به في حاله الاحتياج، والظاهر انه يعلل به اذا لم يوجد عندنا الوقت المناسب للذات، فاننا نعلل بهذا الوقت المناسب للسبع، وذلك لكون الشرع قد اعتبره في الجنه، لكون الشرع قد اعتبره في الجنه، ما دام الشرع قد اعتبره في الجنه فذلك نوع من المصداقيه له، فلناخذ به اذا ولذلك قال هنا الا والا يكن، اي ان لم يكن الوقت المناسب للذات ففي قبوله تردد، يقابله بالنسبة لقاضي أبي بكر الباقلاني تردد عنده، تارة قال بقبوله وتارة رده، أما الإمام الشافعي فقد أخذ به. وعلى كل حال الظاهر الأخذ به لما قلنا، ماذا قلنا؟ بكون الشارع قد اعتبره في الجملة، ثم قال يشير بهذا إلى أعلى أنواعه، إلى أعلى أنواع الموت، إلى أعلى أنواع الشبه. أعلى أنواع الشبه هو الذي يسمى عندهم في غلبة الأشباه. ما هو الذي يسمى عندهم في غلبة الأشباه؟ هو الفرع، أو قل هو عبارة عن الفرع المتردد بين أصلين لإلحاقه بأحدهما حيث أشبهه في الحكم والصفة معا، أو في الحكم فقط أو في الصفة فقط. إذن هو عبارة عن ماذا؟ عن الفرع المتردد بين أصلين لكونه يشبه كل واحد منهما لكن يلحق بماذا؟ بأكثرهما شبها به، وأكثرهما شبها به على أنواع أو مراتب ثلاثة، أن يتبعوا في صفة الحكم هذا رقم واحد، أن يتبعوا في الحكم فقط رقم اثنين، أن يتبعوا في الصفة فقط رقم ثلاثة، هذا الدرجات. مثاله في النوع الأول رقم واحد، أي الذي يتبعه في صفة الحكم، العبد إذا قتل، إذا قتل العبد فهل نلحقه بالمال أم نلحقه بالحر؟ فهو يشبه المال ويشبه الحر، لكنه يشبه المال من جهتين، من جهة الحكم ومن جهة الصفة. أما شبهه به أي بالمال في الحكم فلأنه يورث، ولأنه يباع، يشترى، يوهب، يرهن، يتصدق به، كما يتصدق بالمال ويباع المال ويشترى المال لأحد، أشبه له في ماذا؟ الحكم. وأشبه المال في الصفة، وأشبه المال في الصفة من حيث أنه تختلف قيمته زيدة ورداءة في العبد الشاب، ليست قيمته كقيمة العبد السليم، والعبد السليم من العيوب ليست قيمته كالعبد المعيب، والعبد الصغير أقل قيمة من العبد الشاب. إذا العبد هنا أشبه المال في الحكم وأشبهه في صفة المال، هذا هو الأصل الأول الذي أشبهه العبد. ثم إن العبد يشبه الحر في ماذا؟ في الحكم فقط، يشبه الحر في التكاليف، الحر مكلف بالصلاة والزكاة والصيام، الحر مكلف بعبادة الله عز وجل، مكلف بالصيام، مكلف بالصلاة، يتاب، يعاقب، كذلك العبد مكلف بالصلاة، بالصيام، بعبادة الله، بأن يصيد ما حرم الله من زنا وخمر ولواط، فهو إذن شبيه بالحر من هذه الناحية، من حيث ماذا؟ من حيث الحكم، من حيث الحكم، من حيث الحكم، من حيث الحكم، من حيث الحكم فقط، لا من حيث الحكم. لماذا نلحقه يا ترى؟ نلحقه بالمال، لأنه يشبهه في ناحيتين، في الحكم والصفة. عندما يقتل عبد فإننا نلزم من قتله بلاده بقيمته لا بديته، بقيمته بلغت ما بلغت، قد تبلغ الدية أضعافا مضاعفة، وقد تكون انقصت من الدية. الدية مثلا 1000 دينار، وقد تكون قيمة العبد 2000 دينار. إذا نلزم من قتله بكم؟ ب1000 دينار، قيمة الآن تضاعف الدية مرتين. وقد يرخص العبيد وتكون قيمته 500 دينار فقط، مع أن الدية 1000 دينار مثلا. إذا يرخصه بالمال لكونه أكثر تدهنه إذ يشبهه في الحكم والصفة معا. وهناك من ألحقه بالحر بكونه أشبه الحر في الصفات الحسية والصفات المعنوية. الصفات الحسية يعني في صفة الإنسانية وفي صفة الإنسانية. صفة الإنسانية فهو آدم، فمعنى الحر آدم، وكذلك أشبهه في ماذا؟ نعم، أشبهه في العقل وفي العواطف والمشاعر وإلى ذلك مما يدرك بني آدم. طيب، هذا هو الذي يسمى عنده بغلبة الإشباه، وهو أقوى أنواع مثل الشبه. أقوى أنواع مثل الشبه هو الذي يسمى بغلبة الإشباه، وهو عبارة عن فرع متردد بين أصلين يشبه كل واحد منهما فيلحق بأصلهما شبها. ثم قال إما أن يشبه الفرع الذي نريد أن نرده إليه في الصفة والحكم، وهذا أقوى، وإما أن يشبهه في الحكم فقط، وهذا في الدرجة الثانية، وإما أن يشبهه في الصفة فقط، وهذا في الدرجة الثانية. أما الذي يشبهه في الحكم فقط فقد قال الإمام رحمه الله: لم يمثلوا له ولم يحضرنا له مثال. فإذا كان لم يمثلوا له ولم يحضره هو مثال، فلا نستطيع أن يحضر له مثال. إذا عجز هو وهو العالم المجتهد فكيف بما نحن نستطيع أن نحضر له مثال؟ لكن يكفي أن تعرف القاعدة، لأن المقصود هو يعني مقصودة وإثبات قاعدة. أما الذي يشبه في الصفة فقط، فهذا مثل له بالأقوات التي يلحقونها بالبرج الشعير في ماذا؟ في تحريم الربا. يحرم إجراء الربا في الأقوات، يعني في كل قوت، القوات التي يختص الناس بها. قياس على ماذا؟ قياس على حرمها، أي حرم الربا في البر والشعير بجانب ماذا؟ الصفة التي تجمع بينهما، حيث أن كل واحد منهما قوت. والاختيار صفة ولا؟ صفة. هذا فيه صفة الاختيار، وذاك فيه صفة الاختيار، فجامع بينهما ما يسمى عندهم بماذا؟ بمثلة الشبه أو قل بغلبة الأسباب. ثم قال: يثير بهذا البيت إلى نوع من أنواع مثلة الشبه، وهذا في الدرجة الثانية. مثلة الشبه في درجتين: الدرجة الأولى التي تسمى عنده بغلبة الأسباب، الضارة الثانية هي التي تتناعبه بشبه الصوري، بشبه الصوري. ما هي الشبه الصوري عندهم؟ هي ما كان الشبه فيه بأصل الخلقة، ما كان الشبه فيه بأصل الخلقة. فإذا رأينا شيئين نجمعهما شبه بأصل خلقتهما فإننا نقيس أحدهما على الآخر في حكمه، بجامع ماذا؟ بجامع أنهما يتشابهان بأصل خلقتهما، بأصل خلقتهما. بفعل ذلك قياس الخيل على الحمير في عدم وجود الزكاة، لأن أصل خلقتهما، لأن أصل خلقتهما متشابه لنا، متشابه، لأن أصل خلقتهما متشابه. ولذلك رأينا البغال مثلا فيها نسبة من الخيل نسبة من الحمير، فقاس العلماء الخيل على الحمير في عدم وجود الزكاة، لأن الحمير ورد النص في عدم وجود الزكاة فيها. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أجاب. وقاس الخيل على الحمير، وكذلك المالكية قاس الخيل على الحمير في عدم أكل لحوم منه، عدم أكل لحومها، عدم أكل لحومها، ولكن هذا القياس فاسد، لأنه في مقابلة السنة، إذ ورد في الحديث الصحيح الإسماء أنها قالت: ذبحنا طرفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى الماء. هذا نص لله، نص إقرار. من أمثلة هذا النوع، هذا النوع وهو سبب الصور، من أمثلته قياس المني على البيض بالطهارة، بجامع أن كل واحد منهما يستحيل إلى حيوان طاهر. البيض يستحيل إلى حيوان طاهر ولا لا؟ ما هو حيوان طاهر؟ المني يستحيل إلى حيوان طاهر ولا لا؟ ما هو؟ الإنسان. قال لي بعض لنا: سبحان الله، إن المؤمن الطاهر لا يملك فيه شيء. إذا فقاسوا المني على البيت في ماذا؟ في الطهارة، فحكموا على المني بأنه طاهر. كذلك قاس بعضهم الهرة الوحشية بالهرة الجنسية، بجامع ماذا؟ أن أصلهما واحد، أن أصلهما واحد، أصل ماذا؟ أصل الهرة الوحشية والهرة الجنسية واحد، إلا أن هذه استأنست بالإنسان، فألفته وألفها، وتلك استوحشت من الإنسان، فاستوحشته واستوحشها، والأصل واحد. هذا هو الذي يقول به أو يقول به نعيم بن علي، يقول بمشروعيته، يقول بمشروعيته. وأصل مشروعيته في القرآن والسنة، في القرآن قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء مثل، أو فجزاء مثل ما قتل من النعم. المسلم إذا صاد حيوانا فإن ما صاد من الحيوان يقدر أو يعطى مثله، أي يلزمه إيه؟ مثل ذلك الحيوان. وهذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى اعتبار هذا النوع من المسالك الذي هو مثله شبه السنن. وفي الحديث أي دلالة من الحديث وما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استثلث بكرا رب رباعية، استثلث بكرا بمعنى استثلث ناقة فتية، فإذا جاء صاحبها يأخذها لم يجد صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الإبل عنده فأعطاه أفضل منه وأكبر منها سنا، ناو أكبر منها سنا الرباعي، فكونه أعطاه أكبر منها هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى القياس المسمى